حكم شراء الصحف واقتنائها بالمنزل؟ وهل الصور التي فيها تدخل تحت حكم لا يدخل الملك بيت من فيه صورة أو كلب لحديث؟ المجلات والصحف التي فيها زائدة لا بأس بقاعها البيت ولا بأس بقراءها والاستفادة منها، مصدر في إمكان المسح على رؤوسها، إذا مش على رؤوسها ما بقي إشكال، يمسح على رؤوسها بالحبذ أو بغيره حتى إذا قطع الرأس سال محلق، إذا مش على رؤوسها الحمد لله تبقى عندها التي فيها زائدة. أما الصحف الخريعة والتي لا زائدة فيها فلا يجلس الرأس ولا يجلس دخولها البلاد أيضا، إنما الصحف المفيدة النافعة في أمر الدين والدنيا إذا اقتناها ومسح على رؤوسها ما بقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.